إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وهذا الحديث فيه من العجب ما فيه، أحاول في هذه اللحظات القليلة أن أضيء ما فيه من بلاغة وبيان، عل الله عز وجل أن ينفع بها المتكلم والسامع. أول ما في هذا الحديث ضرب المثل، وهو أسلوب تربوي عميق للغاية، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غير هذا الحديث، لأن ضرب المثال يقرب المعاني البعيدة للأفهام، وهذا أسلوب تربوي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بالقرآن الكريم. وإذا أردت الشواهد على ذلك لن تستطيع إحصاءها في كتاب الله، وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا، والأمثال كلها في القرآن الكريم شاهد على هذا الأمر. أسلوب تربوي دقيق للغاية تستطيع أن تفعله إذا كنت صاحب وجاهة في مخاطبة الناس وفي تعليم الخلق، أن تعلمهم بضرب المثل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين، وضرب المثل يجذب انتباه العقول ويوقظ العقول من غفلتها ورقدتها لتتأمل في فخامة هذا المثل. ما هي الصورة التي سيشبه بها النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فيهدر الذهن ويستدعي ويستنثر العقل والقلب ليتأمل جلال الكلام الذي سيتلوه بعد ذلك؟ فهو أسلوب تربوي عميق للغاية. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. قد يبدو لك في النظرة الأولى لهذا الحديث وهذا النص الجليل أن المعاني متقاربة، التواد والتراحم والتعاطف كلها بمعنى واحد، ولكن البلاغة تأبى ذلك، فهناك فوارق دقيقة للغاية بين التوادد والتراحم والتعاطف، أشار إليها كثير من أهل العلم. أوقفك على شيء من هذا. قال أهل العلم أن المودة درجة عليا من درجات المحبة، لذلك لا تراها إلا مع أخص الناس وألصق الناس بك، هي درجة من المحبة ولكن عالية للغاية، لا يحصلها إلا أقرب الناس منك. لذلك قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، قال: وجعل بينكم مودة، ولم يقل محبة، مع أن المودة هي درجة من درجات المحبة، ولكنها أعلى منها مكانة وأسمى منها منزلة، فاستعمل العالي مع العالي. ومع قرب المنزلة، وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن فالمودة درجة من المحبة ولكن عالية، هي درجة خاصة لا تعطى إلا لأقرب الناس إليك منك. وليس القرب هنا قربا حسيا، وإنما القرب الذي تتفاعل معه القلوب، وإلا فكم من ناس بالقرب منا والقلوب تلاعنهم. القضية قضية تآلف القلوب وتلاحم القلوب، لا قضية الأبدان أبدا. فقال مثل المؤمنين في توادهم، المودة هي الدرجة التي حدثتك عنها، وهي درجة أخص وأعلى. قال وتراحمهم، التراحم الذي يكون بيننا لا بد أن يكون قيامه على الإيمان، يعني يكون مبعثه الدين وليس الهوى وليس العقل وليست الأعراف، وإنما مبعثه ومنشأه الدين. لذلك قال مثل المؤمنين، لم يقل مثل الناس مثل، وإنما جعل الإيمان دافعا وباعثا على هذه المودة، وجعل الإيمان والإسلام باعثا على هذه الرحمة، وهي التي نتراحم بها فيما بيننا. قال والتعاطف، والتعاطف درجة من درجات الشفقة، ولكنها درجة سامية، وهي أن يعطف بعضنا على بعض وأن يحنو بعضنا على بعض، فهي مزيد محبة، وفيها ترى صدق القلوب في الصفاء. أرأيت مدى الفوارق البلاغية الدقيقة بين هذه الألفاظ؟ التعاطف درجة من المحبة بلا شك، ولكن ترى فيه مزيدا من الرفق، مزيدا من الحنو، مزيدا من جبر الخاطر، ترى فيه جملة من المعاني الجليلة. كل هذا يلتقي في المثل الذي ضربه النبي، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، أي مثل سيضربه النبي؟ ولماذا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ لا بد وأنت تقرأ في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي التراث العامة ومنشورات أهل اللغة وأهل الشعر، أن تسأل سؤالا إذا قرأت مثلا، ما فائدة المثل ولماذا ضرب؟ ما هي الغاية من ضرب المثال في هذا الموطن ولماذا؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد، وشبه أهل الإيمان بالأعضاء. وانظر إلى هذا التلاحم الذي يكون بين جسدك وأعضائك لتقف على بلاغة الأمر بين الإيمان وأهله. إذا أدركت ما في الجسد من تلاحم وتداعي فيما بينه، أدركت حقيقة القرب بين أهل الإيمان والإيمان. الجسد أيها النبلاء، وقد بيّن النبي وفسر لك ذلك، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. وهذا والله العجب من البلاغة بمكان، فإنك تجد صدق ذلك فيك، فإنه إذا اشتكى من الإنسان عضو رأيت الأعضاء كأنها قامت مستنفرة تدعو ويدعو بعضها بعضا ويتواصون فيما بينهم. وهذه الوساطة وهذا التداعي ليس قولا وإنما فعلا، وهذا ليدلك على أن المحبة فعل أقرب منها إلى القول. الجسد لا يصرخ بعضه إلى بعض بالقول أدركوا ذراع أخيكم فإنه مريض، لا، وإنما يدلل الجسد على صدق المحبة بالتفاعل. فإذا أصابته حرارة اشتعلت الحرارة في الجسد كله، وإذا أصابته علة في عينه تفاعل الجسد كله مع هذه العلة، وإذا أصابه داء في بطنه لم يستطع أن يجد ذوقاً للطعام ولا للشراب ولا للنوم، وكأن الجسد كله يقول له نحن بك ومعك، إنما نحن بك، فإن كنت على صحة وعافية فنحن معك، وإن كنت على مرض وعلة فنحن معك. فإذا كان هذا التلاحم بين جسدك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذك من هذه الصورة الحركية التي تتراءى لك الآن وأنا أشرحها لك في تداعي الجوارح بعضها بعضاً للعلة التي نزلت بأحد هذه الجوارح أو بإحدى هذه الجوارح، يريد أن يقرب لك هذه الصورة الحركية مع الإيمان الذي هو عصب نجاتك وسبيل وصولك إلى غايتك. مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. السهر معروف وهو قلة النوم، والحمى هي ارتفاع درجة الحرارة. وانظر إلى دلائل صدق الجسد فيما بينه يتفاعل مع العلة التي نزلت بإحدى جوارحه بأمرين، أولاهما السهر، لأن المريض عافانا الله وإياكم لا يجد لذة النوم، أسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين، يتمنى النوم ولا يجد، وأنت في نعمة وعافية، نسأل الله أن يكشف عن آبائنا وأمهاتنا ومرضى المسلمين. عافية أشد العافية أن تجد مذاقا للنوم، أن تجد مذاقا للأكل، أن تجد ريا وأنت تشرب. أصحاب العلل لا يتذوقون الطعام ولو وضعت مفاخر وأطايب الطعام بين أيديهم للعلة التي فيه، فكأن الجسد قد تفاعل مع هذا العضو وهو انعدام التذوق، حتى لأنه يعتل بعلته ويسهر بسهره ويحتم بالحرارة التي تصيبه. هذا هو التفاعل. ثم يأتي السؤال الثاني، لماذا ضرب النبي هذا المثل؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن حقيقة الإيمان ومقتضى الإيمان الذي تدعي لابد أن يظهر في صورة أفعال كما ظهر في صورة أفعال من الجسد. فالجسد بيّن محبته للجارحة المعتلة بأنه قضى معها الليل سهراً وواصل النهار سهراً وحمى، وكذلك الإيمان تظهر صورته الفعلية في أي شيء؟ في التوادد. وقلنا أن المودة درجة عليا من المحبة، وترى فيها مدى التواصل الذي يكون بين القلوب والذي يسبق تواصل الأجساد. تستطيع أن تبصر ذلك في صلة الأرحام، في عيادة المرضى، في شهود الجنازات، في كل لون من ألوان المودة التي تظهر ويظهر فيها الفعل أسبق من القول. وإني لأعجب من هذا الحديث الذي يوضح لك ذلك، وكأن مقتضى الإيمان ولوازم الإيمان أن تحقق ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قد تدعي الإيمان وأدعي الإيمان، ولكن الترجمة الفعلية لهذا الإيمان أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، وأن تبغض له ما تبغضه لنفسك، وأن تخشى عليه ما تخشاه على نفسك. هذه لوازم الإيمان، وإلا فكلنا ندعي وكل يدعي وصلا بليلى، نسأل الله السلامة والعافية. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأكد على هذا المعنى فقال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إذن المحبة هي السبيل والمودة هي السبيل إلى دخول الجنة. وقد أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا على صفاء القلب في ذلك، وهو شاهد قد لا نلتفت إليه إلا أنه شاهد شئنا ما بينه. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام. مع أن إفشاء السلام لا يكلف الإنسان أي شيء، لكنها إشارة وعلامة على صفاء قلب المار بك، لأنه لو مر بك ولم يسلم عليه دل ذلك على أن قلبه إن كان يتعمد ذلك، أما إن كان في غفلة أو سهو فله عذره، أما إن كان يتعمد فهذا دليل على مرض في القلب، وهذا المرض ناقض من نواقض المحبة وناقض من نواقض المودة. التي لا ينبغي أن تكون بين المسلمين. فانظر إلى النبي يبين لك الداء ويعطيك الدواء. أفشوا السلام بينكم، فإن السلام علامة وإشارة الأمان منك لمن تمر عليه، كأنك تسالم. والمسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده. ثم تأتي الدرجة العظيمة الثانية، وهي درجة الرحمة. ألا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الرحمة فيما بيننا. وإن كنا نشكوها في زمن الغاب الذي نحيا فيه، إلا إنه لا بد أن نؤكد عليها، لأن ديننا العظيم لو تأملناه حق التأمل لرأيناه قد كفل الرحمة للجمادات والحيوانات، لا أقول للإنسان، وإنما كفلها للجماد والحيوان. وهذا الكلام لا يرضي قساة القلوب، لأن علامة قسوة القلوب أنه لا يلين معك في الكلام، لا ينفعل بالموعظة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يتفاعل، الموعظة لا تؤثر في قلبه. وهذه علامة بارزة على قسوة القلب، عافانا الله وإياكم منها. وكذلك من علامة قسوة القلب عدم اللين لذكر الله، كما قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن منها لما يتفجر منه الأنهار. من الحجارة ما يلين، ومن قلوب بني آدم ما لا يلين. ترى البغض والبغضاء والضغينة والحسد والكراهية أصلب وأشد وأقسى من الحجارة، لا تدري بأي منطق يعيشون أصلا أو يحيون بهذه القسوة. أما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه بيّن أن قساوة القلوب حاجب عن الوصول إلى الغاية؟ قال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هؤلاء بينهم وبين الوصول إلى غايتهم حيلولة كبرى وفجوة عظمى. فانظر إلى علامة قسوة القلب، وسل الله أن يعافيك منها، فإنها تحيل وتحول بينك وبين الوصول إلى غايتك. شريعتنا ضمنت للجمادات والحيوانات الرحمة، وأنت ترى ذلك في أضحياتنا ونسكنا. قال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الشفرة وهي السكين التي ستذبح بها أضحيتك لا تظهرها للحيوان. كيف لا أظهرها؟ نعم لا تظهرها حتى لا تجمع عليه قتلتين وقتلتين، وإنما ترغف به لأنه يشعر. وهذا الكلام لا يفهمه الذين يسممون الحيوانات ويقتلونهم عمدا، لا يفهمونه، لأن قلوبهم امتلأت قسوة. حينما يسمم الحيوان ويقتله عمدا لا يفهم هذا الكلام. وإن أردت شاهدا على هذا فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي في سفر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، فرأينا حمرة وهي الطائر يشبه العصفور لها فرخان، يعني لها ولدان. قال: فأخذنا فرخيها. ولم يكن ابن مسعود ومن معه يتعمد أن يؤذي هذا أو هذه الحمرة، وإنما أخذ الأولاد منها لا عن شيء من القسوة حاشاهم، ولكن أخذوا الفرخين. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى هذه الحمرة تعرش، يعني تضرب بجناحيها فزعا، وهي لغة أيضا لا يعلمها ولا يقرأها إلا من لانت قلوبهم، الذين يروا في الحيوانات دمعا ووجعا وألما، بل ويعرف العلة في الحيوان ليس على طبيعته بل هو معتل، فيرأف به ويرحمه. وهذا من عظمة دين الإسلام. فرأى هذه الحمرة تعرش تضرب بجناحيها فزعا على فقد أفراخها، فلما رأى النبي ذلك، مع أن النبي لم يرى أصحابه وهم يأخذون الفرخ لم يرى المشهد، وإنما جاء في نهاية الحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بأفراخها؟ ردوا إليها أفراخها. من فجعها؟ يعني من فزعها؟ بأخذ أبنائها. فإذا كان الإسلام يحرص على مشاعر الحيوان الأعجم، فكيف بالإنسان الذي يملك قلباً وعقلاً وحساً تؤذيه وتدعي الإسلام؟ تقتله وتدعي الإيمان؟ تسبه وتدعي الإيمان؟ نحن في مبعد عن الإيمان. نسأل الله أن يردنا وإياكم إلى الحق رداً جميلاً، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، هذا الحديث أيها النبلاء يشكل بناء المجتمعات والأفراد بناء عقليا ونفسيا وفكريا لو أننا تدبرناه حق التدبر. وكأن الحديث يقول لك في ختام الأمر إن قيام الأفراد فيما بينهم وقيام العلاقات فيما بينهم وكذا قيام المجتمعات والأوطان والدول والعالم كله لا يقوم إلا على أساس الرحمة والمحبة والمودة، وأنه إذا غاب شيء من ذلك تهدمت المجتمعات وتهدمت الأوطان وتهدمت العلاقات حتى فيما بيننا وبين الأفراد. فالقسوة تطبع صاحبها بطابع الجفاء حتى إنه لا يعرف لخلق حقوقه فيؤذيهم ويظلمهم ويقهرهم. وإني أريدك كلما هممت بظلم إنسان أو هممت بأذيته أن تتذكر قول النبي: من فجع هذه بولدها، لترى كيف كفل الإسلام للطيور والحيوانات العاجل الحقوق التي تستحقها بمعاشرة الأناسي الذين هم من المفترض أن يكونوا أرحم الخلق بالخلق. ولكنني كما كنت أقول في بعض خواطري أنني ما رأيت أشد شراسة من الإنسان. حتى الوحوش المفترسة التي سمعت وقرأت في كتاب الله قوله: وإذا الوحوش حشرت. وانظر إلى لفظ الوحوش التي توحي بالافتراس، لا تجدها أعظم وأشد افتراسا من الإنسان. الإنسان أفتك مخلوق على وجه الأرض، يستحل أن يقتل وأن يظلم وأن يقهر، وكل هذا قد يؤيده بالهوى أو بالدين أو بالعقل، يتخذ دليلاً على ما يفعله. الحيوان لا يفعل ذلك، قانون الحيوان لا يفعل ذلك، وإن كانت بعض الحيوانات قد تتمرد على ذلك وتفعله. واقرأ إن شئت هذه الرواية العميقة للغاية، مزرعة الحيوانات، لترى فيها العجب ولترى كيف تطبع الحيوان بطباع الإنسان. وإلى الله المشتكى. قيامنا، نهضتنا، قوتنا في تراحمنا وتوادنا وتعاطفنا فيما بيننا. فإذا خلت المجتمعات والعلائق بين الأفراد من هذه الثلاث فانتظروا الساعة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأقبل بقلوبنا عليك وخذ بنواصينا إليك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، والأمراض والأوجاع والأسقام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم احفظ علينا نعمة الأمن والأمان، وسلمنا من الشرور والآثام، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.